بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب النفقات، لكن سأرجع قليلا فقط لمسألة فيها تعديل، وأيضا آخر الفصل قرأناه على عجل في الأسبوع الماضي. فلو رجعت الشيخ فهد إلى قوله: ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه، الصفحة قبل الأخيرة اللي قرأناها الأسبوع الماضي. هي عندي أنا 1078، والطبعة الأخرى المتن عندك اللي بس قبل صفحة من اللي انتهينا. شفت الصفحة اللي انتهينا منها اللي قبلها نفسها: ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسي فرقيقي فولده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حتى الأخوان يرجعون، كم رقم الصفحة؟ رقم الصفحة 305. طيب، أنا عندي صفحة 1078، لأن الشيخ معه طبعة وأنا معي طبعة. تفضل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه، لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. لا أقرأ بس كلام الماتن، بس الماتن. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه، فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه. بس خلاص، فأبيه. إيش مكتوب عندك يا شيخ في أبيه؟ فأبيه لانفراده بالولاء. هذه فيها أشكلت عندي طويلا حقيقة، وراجعت حتى وجدت أن أشعرت أن فيه خطأ، يعني مع أن النسخ التي عندي كلها قالت بالولاء. الصحيح بالولاية، لأن الولاء تكون للمملوك. الصحيح حتى يستقيم المعنى: لانفراده بالولاية، يعني على ابنه، يعني كما أنه ينفرد على ابنه بالولاية فهو أيضا يلزم النفقة. لكن لو قلنا بالولاء يبقى إشكال، يعني هل أنه يعتق ابنه فينفرد بولائه، مع أنه لا يمكن أن يكون الابن عبدا لأبيه كما مر معنا في هذا الجانب. بس أحببت أن نصححها. فإذا لانفراده بالولاء، وجميع النسخ التي رجعت إليها كلها بالولاء، لكن رجعت أيضا لكتب كذلك المذهب، فإذا هم يقول لانفراده بالولاية، وهنا يستقيم المعنى. تفضل أشعاد، ارجع أيضا في الأخير يا شيخ، ليس أرجع وحيث امتنع وعفو ولمستحق النفقة. هل قرأنا آخر ما قرأنا؟ ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه. هذا آخر ما أخذنا الأسبوع الماضي، لكن كان في آخر الوقت وضاق الوقت علينا. تفضل يا شيخ. لحديث هند السابق: وقيس عليه سائر من تجب له النفقة، وحيث امتنع منها زوج أو قريب، وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع، لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه. هذه المسألة مررنا عليها، لكن فقط إيضاح أن مر معنا: إذا امتنع الرجل أو لم يتمكن من النفقة على زوجته. لاحظوا المعنى: النفقة على الزوجة وعلى المملوك واجب، لا تسقط حتى مع الإعسار. قد تقولون: كيف مع الإعسار؟ أنه يقترض أو يبقى دينا عليه. أما غيرهم فهو مع القدرة، إن كان قادرا، لأنه أخذنا سابقا أن غير الزوجة والمملوك فعلى حسب القدرة، فإن كان قادرا وإلا سقطت عنه، ولو وجد فيما بعد لا يرجع عليه. فهنا المؤلف يقول: المستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلاز إن امتنع. كلام المؤلف دقيق، يقول إن امتنع، بمعنى أنه إذا كان قادرا. وهذه مسألة سميناها مسألة الظفر، أؤكد على هذه المسألة، والعلماء مختلفون فيها على أقوال. منهم من قال إنه تجب كابن حزم. مسألة الظفر: إذا كان لك حق على شخص ولم يفد، ثم استطعت أن تجد ماله وتأخذ قدر حقك، هذه تسمى مسألة أي الظفر بماله. فابن حزم يقول يجب، هذا حقك ولا تترك له. القول الآخر أنه يجوز. القول الثالث هو الذي رجحته أن فيه التفصيل، إن كان الحق ظاهرا جاز لك أن تأخذ حقك، وإن لم يكن ظاهرا فلا، لأنه قد يترتب على ذلك بعض المفاسد، فحتى لا تتهم، لأن الإنسان قد يأخذ حقه ثم قد تقام عليه دعوة فيحاكم وربما يعاقب، فلهذا ينظر في هذا المصلحة والمفسدة. ثم قال وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي، في فرق بين الزوج والقريب، لكن هنا المؤلف على كل حال قال امتنع مرة أخرى، يعني أنه قادر على الإنفاق وأنفق أجنبي مرة أخرى. هذه الإنفاق ننظر فيها، إن كان قادرا وامتنع فلا إشكال لأنه يبقى حق يقضيه، وإن لم يكن قادرا فلا يأخذ. لو جاء إنسان وقالت امرأة أنا زوجي لا ينفق علي، ليش ما عنده شيء، وسدد وأنفق غيره يبقى دين على الزوج، لكن لو كان قريب له ننظر لماذا امتنع، إن قال ليس عندي شيء فلا ينفق البعيد، لا ينفق لأنه لا يجب عليه، وإن كان امتنع فهنا لو أنفق بنية الرجوع، أيضا قيدها المؤلف بنية الرجوع رجع، نعم ولا نفقات. وحيث نعم ولا نفقة، نعم ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة ولو من عمودي نسب لأنهما لا يتوارثان. هذه مسألة الآن مع اختلاف الدين على ثلاث أقوال العلماء. هذا قول أنه لا نفقة إطلاقا مع اختلاف الدين، لكن المسألة مرة أخرى فيها تفصيل، وهو إذا كان زوج وزوجة، الزوج مسلم والزوجة كتابية، فإنه يجب أن ينفق عليها. نعم، وقالوا حتى لو كان مملوكا كافرا ومع اختلاف الدين فإنه ينفق عليه. أما غير الزوج، يعني غير الزوجة وغير المملوك فلا، هذا القول الأول. والقول الثاني أنها تجب مع اختلاف الدين لكل من مر. والقول الثالث أنها تجب لعمودي النسب، الأصول والفروع، الأصول والفروع، ولكن الأول هو الأقوى، أنها لا تجب إلا بالتفصيل الذي أشرت إليه ولم أشر إليه في الدرس الماضي، وهو إن كانت الزوجة كالمسلم يتزوج كتابية فإنه ولو اختلف الدين فإنه يجب أن ينفق عليها، فهي زوجته مقابل الاستمتاع، أو المملوك لأنه مرهون له ولو كان كافرا. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. نعم، إلا بالولاء فتجب للعتيق على معتقه بشرطه، وإن باينه في دينه لأنه يرثه مع ذلك، فدخل في عموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. هذه أيضا مسألة فيها خلاف، والقول الراجح أنه كالسابق، حتى الولاء إذا اختلف الدين فلا، هذا هو الصحيح، وأنه لا لا لا اختلف، فليس هناك دليل على الاستثناء كما استثنى المؤلف، هذا الذي ذكر المؤلف قول للعلماء، لكن نقول الراجح أنه حتى هذا فلا. نعم. فصل. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه أحمد ومسلم والشافعي في مسنده. وأجمعوا على أن نفقة المملوك على سيده، ولأنه لا بد له من نفقة ومنافعه لسيده، وهو أحق الناس به، فوجبت عليه نفقته كبهيمته. هذا الآن بدأ في نفقة المماليك وحقوق المماليك، وهذا يبين عدل الإسلام. والمملوك أيها الأخوة كما تعلمون هو سبب رق سببه الكفر، سواء كان مباشرا كمن سبي بالحرب فاسترق، أو غير مباشر كما هم أولاد الأرقاء، ولذلك قد بقي الرق حتى بعد توقف الفتوحات بسبب توارث، بقي الأرقاء فهم أيضا أولادهم أرقاء على تفصيل مرة معنا. فإذا هو رق، وإلا فالأصل في الإسلام هو الحرية. ولو تأملنا نصوص الكتاب والسنة لنجد أن النصوص كلها تتشوف لحرية المملوك، وليس فيها إلا نصوص في أصل الرق فقط، مما يدل على أن الأصل هو الحرية. ولهذا كما قلت سابقا إن لتشوف الإسلام للحرية أن اعتاق الرقاب دخل في الكفارات، حتى في كفارة اليمين، كل حرصا على إعادة الإنسان لأصله وهو الحرية. لا شك أن رقه كان مشروعا، وإلا لجاء الأمر بغير ذلك، لكن في كل مناسبة تجد أن الإسلام تشوف لحريته. بل إنه كما تعلمون أن من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، وهذه من عجائب الحقيقة تشوف الإسلام للحرية. يعني لو كان اثنان أو ثلاثة شركاء في عبد، كل واحد مثلا له الثلث، فأحدهم قال أنا أعتق نصيبي، نقول له عندما أعتق نصيبه يقوم العبد في الباقي، كم يسوى؟ 20,000، فيؤخذ من ماله هو الذي بدأ العتق. وهذا عجيب الحقيقة في أحكام الشريعة، لكن إذا جاء الأمر وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فما يقول لا أنا عملت خير وأعتقت ثلث مالي، ثلث نصيبي. فإن كان عنده مال يقوم عليه، وأيضا ويجبر الآخرون على العتق بغير اختيارهم، لأنه المملوك يباع كم يسوى في السوق مهما كان، فإذا كان الذي اعتقه الأول قادرا على دفع الباقي يؤخذ من ماله ويجبر الآخرون على العتق. إن لم يكن كذلك ففي حديث آخر أنه يستكتب، يقال هل تستطيع أن تعمل وتعتق رقبك من الاثنين الباقيين إذا لم يكن الأول قادر؟ قال أنا أعتقت الثلث لكن ما عندي قدرة على بقية المبلغ لهؤلاء. إذا ثبت ذلك يسميها العلماء السراية، كله يدل على أن الإسلام يتشوف لأي فرصة. بل الأحاديث الصحيحة في فضل العتق، إذا من أعتق مملوكا يعتق الله سبحانه وتعالى بكل عضو منه عضو من النار. إذا كان هذا في المملوك الذي ملك بسبب شرعي، فماذا يقال عن الذين يستعبدون الشعوب؟ كما قال عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ تجد أنظمة الآن في العالم تتعامل مع الشعوب كأنهم بهائم، أسوأ من أيضا، ولا مجال لحريتهم. على الأقل هذا المملوك الذي ملك بطريق شرعي في مجال لحريته، بل مجالات كثيرة في الكفارات وغيرها والفضل والسراية، يبقون يستعبدون. وهذا أمر عجيب جدا انتبه له عمر رضي الله تعالى عنه الملهم: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فهذا جانب، فلهذا أيضا يأتي يمتد إليه حتى للناس. إذا كان ما سيأتي الآن في حقوق المملوك، هذه الحقوق العظيمة جدا التي كفلها الشرع في الوقت الذي الشرع كفل أباح رقه لسبب الكفر، فإنه ضمن له حقوقه كاملة، لم يبخسه شيئا. هناك الآن يتعاملون مع أخوان لهم مسلمين، ليسوا أرقاء لكن عمال موظفين عندهم، ويتعاملون أيضا معهم كالرقيق أو شد، يبخسونهم حقوقهم، يظلمونهم، يكلفونهم من العمل ما لا يطيقون، لا يؤدون، يحتالون عليهم. وخذ كما ترون أمامكم الآن نساء خادمات في البيوت، فكيف يتعامل معهن في بعض البيوت؟ ولا أعمم، فهناك بيوت فيها خير وفيها عدل وفيها صلاح، فليتق الله هؤلاء الذين يظلمون هؤلاء العمال الذين يعملونهم، هؤلاء الخدم من سائقين وخدم وعمال، بإعطائهم حقوقهم، بعدم تكليفهم ما لا يطيقون، قياسا على بل أشد إذا كان هذا المملوك الذي هو فعلا رقيق، ومع ذلك ضمن له الشرع هذه الحقوق. فكيف بالذين الآن نسمع قصصا والله أحيانا يستعجب الإنسان منها، يأتيك بعض العمال ويكون اشتغل أحيانا سنوات لم يأخذ حقه، وقد تجد أحيانا هذا الرجل الذي يعمل عنده قادر وعنده خير، ومع ذلك يحمل حقوق هؤلاء المساكين. العجيب هم أصلا فقراء ومساكين وراتبهم هزيلة وضعيفة، فما معنى أن يبقى وهو غني؟ أنا أقول لكم دخلت في حالات فيها أغنياء ما نتكلم عن إنسان معسر ما استطاع أن يعطي وأجل، هذا ربما يكون له وضع ونظر، مع إن كان يجب أن يقترض إذا استطاع ولا يقبل حقوق هؤلاء، فتجده يسرف على نفسه وعلى أولاده وعلى نفقاته، وهؤلاء ينتظرون لا يأخذون حقوقه. ولذلك أيها الأخوة أقول على كل واحد من يتق الله جل وعلا إذا كان عنده من حد هؤلاء الوجراء فاتق الله فيهم، وليحسن النية أنه أيضا يساهم في نفقة أولادهم، وليعلم أنه لا يضيع شيء وقد يمحق بركة ماله في سبب ظلمه لهؤلاء. قلت لكم مرارا أنني أعرف أناسا من باب العدل يرفضون أن يأكلوا إذا قدم لهم الطعام إلا أن يكون الخادم أو السائق أعطي طعامه، ويعطى كما يقول المثل عندنا من راس، ليس بقية الطعام، لا، يقول له كل أهله، قال لا أعطهم أولا وأكل، لا أرتاح أكل حتى تعطونه. هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتي الآن إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، ناوله من الرأس من أساس مباشرة قبل أن تبدأ في الأكل. فهذا أيضا وهو خادم المملوك قال بعض العلماء، فكيف به غيره؟ مرة أخرى كيف إذا كان حرا ولكن ظروفه أجبرته على هذا؟ أنا أكدت وقلت في هذه النقطة لأنني ألحظ تساهلا وبعض الناس يترك أهله يسلطون على هؤلاء الفقراء، بخاصة كالسائقين لا يتركونهم ينامون يعني في أي وقت، حتى سترون الآن أنه يجب عليه أن يعطي المملوك وقت القيلولة، القيلولة. ألم بعض السائقين يقول أنا أبدا أي وقت يتصلون بي، إذا انتهى الأب جاءت الأم، إذا انتهى جاء الأطفال، كأنه ليس عنده أحاسيس ولا عنده إمكان وليس عنده قدرة، وهذا ظلم الحقيقة يا أخي. وقد يمارسه البعض منا وهو يحس أنه خلاص أجير عنده، يا أخي أجير معك في ساعات ليس 24 ساعة، وبظلم وأيضا عدم استقرار، لا يعرف متى ينام المسكين ولا يعرف متى يذهب ولا أبدا، ولا في خميس وجمعة وعطلة ولا، لا يجوز هذا الأمر. فلنترفق بهؤلاء الضعفاء ونحسن إليهم ونحسن صحبتهم، يبارك لكم في أهلكم ومالكم. نعم أنا لا أبرر ما يقع من جرائم أحيانا في بعض البيوت، لكن الحقيقة لو تأملنا وجدنا أن بعضها له أسباب، له أسباب من الظلم أو بخس الحقوق أو غير ذلك، مع أن تبقى جرائم لا شك في ذلك بغض النظر عن المبررات التي يذكرها هؤلاء الخدم من صحتها أو عدم صحتها، لكن الإنسان قد يفتح على نفسه باب شر بسبب سوء معاملته وتعامله لهؤلاء، والله أعلم. الآن يقول المؤلف على السيد يعني المالك نفقة مملوكه، ولاحظوا كيف حتى يصل إلى تزويجه كما تعلمون، يصل إلى تزويجه إذا طلب ذلك. وما ذكره المؤلف ليس عندي تعليق عليه، ولأن هذا الحديث صحيح يقول رواه مسلم واصل الشيخ. وتزويجه إن طلب أو بيعه، لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لاحظوا يزوج ولا يبيع، لمن يزوج؟ إذا قال العلماء لا يبيع يتخلص منه، إنما يبيعه على من يزوجه، ولا لا ما ألزمناه بالبيع، ليس القضية قضية التخلص، القضية قضية يجب أن نزوجه أو أن يبيعه لمن يزوجه. إذا قال أنا غير قادر أن نزوج لأن زواجه سيترتب عليه، بس نخذه وبيعه على من، على من يزوجه أيضا، وإلا ما انحلت المشكلة. نعم. وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا ويمكنه من الاستمتاع بها ليلا. هذا على كل حال استمتاع ليلا أو نهارا هذا يرجع للعرف، لأن أحيانا الناس يصبح العرف كما يأتي مثلا في رمضان، الناس ينامون في رمضان ويصحون ليلا، وإن كان الاستمتاع لا يجوز طبعا في النهار في نهار رمضان، لكن العرف أقول هو الذي يحكم ذلك. المهم أن يعطيه فرصة لأن يذهب إلى زوجته وينام معها ويقضي حاجتها، والله أعلم. نعم. وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة لضرر الشهوة عنها، وهذا أيضا مهم جدا، وهو بالخيار إما أن يتزوجها أو يطأها، نقول يطأها عاد بأي طريقة، أو أنه يزوجها من يحسنها أو يبيعها. ومرة أخرى نقول له إذا باعها يجب أن يبيعها على من يحسنها وليس مجرد التخلص، والله أعلم. هذا باب أيضا آخر، ولهذا أيضا أنبه تنبيه يسير إلى من عندهم الخدم وغيرهم يراعوا هذه المسائل لهؤلاء، وأكثرهم شباب يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى أهلهم بين فترة وأخرى، لا تحرموهم من أهلهم، يذهبوا إليهم وأعطوهم فرصة. المرأة حتى إذا كانت كذلك أو زوجها معها يعطون الوقت مناسب وهكذا. نعم. ويحرم أن يضربه على وجهه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من لطم غلامه فكفارته عتقه، رواه مسلم. نعم، هذا أيضا الضرب على الوجه لا يجوز حتى لو كانت أمة. وكما تعلمون في قصة معاذ بن الحكم لما أنه ضرب أمته وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، وسأل سكها مع وجهه، يقول فسككتها لما ادعت أن فقد شيئا من الغنم فاتهمها أنها أكلتها، كما يتهم بعض الرعاة، ولكن ندم على ذلك لأن الذئب هو الذي أكلها كما قالت. فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني فعلت كذا وكذا، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة مقابل ضرب إياها. وكذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد أنه إذا كان مجرد الضرب يوجب العتق، فهذا هو الكفارة له. ولهذا أيها الأخوة، من الأشياء الخطأ عندنا هذا في المملوك، هناك من لا يضرب إلا بالوجه، بعض المدرسين لا يضرب طلابه بالوجه، بعض الآباء يضرب ابنه بالوجه، والضرب بالوجه محرم لا يجوز، ووردت الأحاديث في ذلك. فلنحذر مما هو واقع الآن من بعض الناس، وتساهل من بعض الناس في ضربهم لمن حتى لو كان يستحق العقاب كالابن أو الزوجة أو غير ذلك، لا يضرب، بل هو يكون ضرب غير مبرح. نعم. أو يشتم أبويه ولو كافرين، قال أحمد: لا يعود لسانه الخنا والردى، ولا يدخل الجنة سيء الملكة، وهو الذي يسيء إلى مماليكه. أيضا أو يشتم أبويه، المقصود هنا طبعا هو أبوي المملوك، والمؤلف لما قال ولو كان كافرين، لأن أحيانا يكون أب المملوك كافرا إذا أخذ في الحرب وأبوه لم يسبى يكون كافرا، فلا يجوز أن يشتم أبويه لأن في إهانة له ولمملوكه، وربما أيضا يرد عليه بشتم والديه فيكون هو أن شتم والديه، وهذا ورد في حديث آخر. نعم. لا يسب أحدكم والديه أو لا يلعن والديه، فتعجبوا، هل أحد يمكن يلعن والديه؟ نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. نعم، وهذا باب خطير مرة أخرى يتساهل فيه الناس، وورد فيه حديث صحيح، لكن هنا حتى عارف. ثم أشار المؤلف إلى لفظة مسألة تربوية، لا يعود لسانه الخنا، يحاول أن يعود لسانه ويعود أبناءه ذلك. أنا أذكر من قصة وحقيقة من أحد المربين، أما القصة فبلغني أن أحد الأشخاص ذهب إلى منطقة من مناطق دخل المملكة لأجل التجارة أيام الفقر، فيوم من الأيام جاء وجد ابنه الصغير وأخته يعني الصغار، لأن كانوا في بيئة الألفاظ يتساهلون في الألفاظ، وتعرفون هذا يوجد في بعض البيئات في الألفاظ السيئة، ففوجئ بالابن والبنت يتناولون الحديث بعضهم مع بعض بكلام لم يعهده الأب. وأنا لن أذكر الأسماء لأن القضية يعني يعرف رجل، فقرر فورا الرجوع إلى قريته أو بلده الصغير حفاظا على لغة أولاده. أصبح ابنه هذا من كبار علماء المملكة، نعم، من كبار علماء الأمة، مو بالمملكة عفوا، من كبار علماء الأمة كما ذكر لي الراوي الذي روى القصة، حرصا على، مع أنه حديثه على الرزق، قال يعني وصلت إلى الأبناء وبدأ أبناءه يتلفظون بهذا الألفاظ فنقلهم، فيقول أكرمه الله جل وعلا بهذا الكرامة. أما الثانية من أحد الأشخاص، عاد أنا أقول هي تحت التجربة كما يقال، أنه أبناؤه إذا تكلم أحد بكلام ليس مناسب مباشرة يقول اذهب وتمضمض، يعوده حتى القبيح، ولكن يقول لا يعود لسانه الخنا، يعني وصحيح الإنسان يتعود على بعض الكلمات ثم يستمر حتى كبيرا. يقول أحد المشايخ أيضا، وهو من المشايخ، هذا حدثني بنفسه، الآن هو أيضا من كبار مشايخ المملكة وله مكانة ومنزلة كبيرة، فيقول كنت لعانا وأنا شاب، يكثر اللعن، هو يقول عن نفسه، فأكرمني الله يقول بحفظ القرآن، ثم عرفت خطأك، يقول الآن لا ألعن إلا الشيطان، وفي القرآن فقط لا. يقول حتى لا أعود لساني على ما يقول الحمد لله نجوت من هذا البلاء. يعني بعض الأشخاص يعود لسانه كما هو موجود في بعض الاجتماعات وبعض البيئات، فلذلك ننتبه هنا. يقول لا يعود لسانه. ورد حديث لا يدخل الجنة سيء الملك، لكنه ضعيف، إنما أذكره لأن العلماء يذكرونه، وهو إن لم تخن ذاكرة فإن حديث البلوغ، لكنه حديث ضعيف. إنما معناه يعني لا أقول معناه في دخول الجنة، لكن الإنسان تحذير من حديث التحذير من تعويد اللسان على مثل هذه العبارات. وأيضا ثبت لدي من مصادر كثيرة جدا، الإنسان قد يعود لسانه مع زملائه على عبارة وما كان ينبغي أن يفعلها، وخاصة بينهم كما يقال ميانها سهولة، ثم يفاجأ أنه قال هذه الكلمات في مكان لا يليق ولا يناسب، فيقع في حرج شديد لأنه عود لسانه على هذه العبارات. وحدثني بعض كبار السن في شيء من هذا، أنهم يتعودون يتبسطون مع زملائهم في بعض العبارات هي قد لا تكون محرمة بالمناسبة لكنها لا تناسب، فيقول فوجئت أنني أقولها مع أحد كبار العلماء وكبار المسؤولين فجأة بدون أشعر. يقول فهذا الإنسان كل ما استطاع أن يضبط لسانه من الصغر ويعود أبنائه ويعود طلابه على هذا الأمر ينشأ بإذن الله الابن على هذا الأمر. والمسألة يقول أحد الأشخاص كنت في عرفة فعندنا عامل، وهذا اللي يتكلم مجموعة من المشايخ ذهبوا للحج، يقول سبحان الله العامل هذا اللي يعمل معنا أخطأ خطأ ما كان ينبغي أن يخطأ، فيقول من الغضب، فاسمه صالح الرجل، فيقول يا صالح الله لا يصلحك. يقول ففي أحد كبار المشايخ معنا يقول أنا كنت شابا مباشرة رفع يديه وبدأ يدعو، قال يوم عرفة الله يصلحه، أسأل الله يصلحه يعفو عنك، لماذا ما حذفت لا؟ ليتك بس حذفت لا. يقول الحقيقة تأثرت كثيرا، لو حذف لا وش يصير؟ يا صالح الله يصلحك. يقول والله من ذلك الوقت أبدا لا أذكر أنني دعوت بمثله، إنما أدعو وبدأت في ذاك اليوم أدعو لهذا الرجل هذا العامل واستسمحته. نعم، بس هذا وجه توجيه لطيف فقط. يقول بدأ يدعو أولا له وهو من المشايخ كبار السن، قال ما ينبغي لك يا ابني في يوم عرفة الله لا يصلحك، احذف لا وترتاح أسهل لك بعد أيضا، يعني يا صالح الله يصلحك. نعم، فحقيقة هذه العبارات اللطيفة تعود ألسنتنا أطلت عندها لأهميتها ولتساهل الناس فيها، وبخاصة بجانب النساء هداهن الله، قد يتساهلنا في العبارات والألفاظ، تحتاج صبر وتعويد وأن يكون الأب قدوة وأن يكون المعلم قدوة، والله أعلم. نعم. أو يكلفه من العمل ما لا يطيق لما تقدم، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، متفق عليه. هذا الحديث طبعا متفق عليه، لكن في لفتة جميلة جدا، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. قال العلماء ممكن أن يكلفه، ما قال لا يكلفه في العمل، لأن أي عمل تكلفة، لكن قيده بالمشقة وعدم الطاقة، وهكذا لفظ الحديث. وقال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ما قال ولا تكلفوهم. التكليف هو أكيد فيه نوع من الكلفة، التكليف من الكلفة، لكن لا يصل لحد المشقة والإضرار وعدم الطاقة، هذه القيود ومعناه واحد، فهذا الذي يشيره. فقالوا الدليل على أنه يمكن يكلف الإنسان، يعني ولو كان في شيء، كل كلمة يكلف في شيء من الكلفة، لما إنسان قدرته يحمل مثلا 10 كيلو إذن هو فيه كلفة، لكن هذه قدرته، لكن 15 كيلو ليست كلفة، هذا فيه مشقة، فننهى عن 15 كيلو أن يحملها أو 20 أو أقل أو أكثر حسب الشق، لكن ما نقول لا يكلف، فالحديث واضح واللفظ الفقيه صحيح عن ذكر العالم صحيح. نعم. ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة لأنه العادة، ولأن تركه إضرار به إضرار بهم، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. الحديث مر معنا كثيرا وهو من القواعد الفقهية كما سمعنا، فالشاهد هو حديث صحيح. نعم، لاحظوا كأني قلت لكم قبل قليل يريح وقت القيلولة وقت النوم أيضا في الليل والصلاة المفروضة، مرة أخرى أؤكد على دقة الفقهاء، الواجب الصلاة المفروضة، لكن يتنفل أو لا أن أتحت له جزاك الله خير، لكن لا يجب. ومر معنا سابقا في الإجارة، لعلكم تذكرون في باب الإجارة، أن الأجير ما يسمح له إلا القول الصحيح. طبعا في خلاف، كان بعض العلماء قال أنه يسمح لوقت الفريضة، وبعضهم قال لا والسنن الرواتب، ورجحنا وقتها أنه فقط من ناحية الحق فقط وقت الفريضة. استأجرت إنسان 6 ساعات ومر وقت الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، تتأذن له في الصلاة، لكن لو قال مع الأذان أنا سأذهب، وأنت تعرف أن الإقامة بعد ربع ساعة في الساعة، لا يجب عليك ذلك. أما أفضل لا شك أنه أفضل، على قولين العلماء مرت معنا. الآن هنا قال لاحظ والصلاة المفروضة ليس للتنفل، فهذا كله من الدقة في باب الحقوق، لأن الحقوق مبنية على المشاحة. أما الفضل والإكرام هذا شيء آخر، لكن انظر وقت القيلولة أن يعطيه فرصة يرتاح، فليطبق كل واحد منا على نفسه من عنده من العمال ومن عنده من المكلفين، والله أعلم. نعم. وتسن مداواته إن مرض إزالة للضرر عنه. الحقيقة في نظر أنا أقول بل يجب، المداوات أحيانا أشد من الطعام، إلا نقول إن كان عنده دخل كما مر معنا سابقا، إن كان له دخل أو أعطى وقت يتكسب. أما نقول تسن ويمرض ولا يعالجه، بعدين المؤلف علق هنا يقول لإزالة الضرر، الضرر شرعا يجب أن يزال، فالصحيح كلمة المؤلف فيها تجوز، الصحيح أنه يجب أن يعالجه إذا مرض. أين يذهب المسكين؟ إلا لو كان عنده مالا هنا يمكن، كما مر معنا في موضوع المرأة والزوجة، والله أعلم. نعم. وأن يطعمه من طعامه ويلبسه من لباسه، لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث الأخير صحيح، أما الأولين هذا رواه الجماعة والأول متفق عليه وكل صحيحة. قال هنا: وأن يطعمه من طعامه. ننظر، إن قصد أنه يسن أن يطعمه مثل طعامه، وغالب طعام الإنسان يكون أعلى من طعام من عنده، فنقول صحيح يسن. أما إن قصد النفقة فمر معنا أنها تجب. وأقرب ما وجدت بعد تأمل المسألة ما يقع في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهلكم. لماذا أقول هذا؟ لأن البعض يبخس عماله ولا يعطيهم إلا من أرض الطعام أحيانا أو من باقي الطعام، هذا ما يليق. إنما نقول العدل: من أوسط ما تطعمون أهلكم، لا نطالبك أن تعطيه من أعلى ما تأكل، وإن أعطيته من أعلى ما تأكل فهذا خير. ومرة أخرى أقول لكم: أعرف أناسا عندهم بعض الخدم أو السائقين يأخذ من كل نوع، حتى يقول إن أهله إذا أخذ من بعض الأنواع أصر إلا أن يأخذ من كل الأنواع، ليأكل الخادم أو السائق مثل ما يأكلون تماما. وهذا هو الصحيح، ويبارك الله سبحانه وتعالى في ماله. فلابد هذه المعاني اليسيرة. وإذا كانوا في رحلة، بعض الناس لا ينتبه للعمال الذين معها أو للسائقين، فيجب الإنسان أيضا أن ينتبه ويتفقدهم ويسأل: هل جلسوا؟ هل أكلوا؟ ويليت إذا من أفضل ماذا إذا شعر هذا، خاصة ليس مماليكهم أجراء، أنك تجلسه معه أو أنك أيضا تخدمه، هذا حقيقة هو أخوك المسلم، وما جاء إلا لحاجة وهو يخدمك وسخره الله لخدمتك، لا تتعالى عليه. فإنما يرى حسن معاملتك ثق يقينا أول أنك ستجد الأجر عند الله جل وعلا والبركة، وأنك أيضا ستجد حسن التعامل منه وحسن الوفاء وحسن العمل. هذه أخلاق، أخلاق الأنبياء لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في أخلاقه. نعم. لما كان يخدمه أنس ماذا قال؟ كيف كان تعامله؟ 10 سنوات. نعم، ما نهاره أبدا ولا قال له لشيء فعله لما فعلته، ولشيء لم يفعله لما لم تفعله. هذه أخلاق النبوة كما روى أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. وله تقييده إن خاف عليه إباقا، نص عليه وقال: يباع أحب إلي. حقيقة في نظر، إن قصد التقييد المؤقت من باب التأديب فلا حرج، أما التقييد المستمر فلا، إذا لم يبيعه ويتخلص منه ويخبر من اشتراه بحاله فقد يكون أقدر على ضبطه. نعم. وتأديبه إن أذنب ولا يجوز بلا ذنب ويستحب العفو عنه مرة أو مرتين. صحيح أن يستحب العفو عنه دائما على حسب المصلحة، أما تقييده بمرة أو مرتين قد يفهم أنه لا يستحب المرة الثالثة والرابعة. الصحيح حسب المصلحة، العفو مطلق، وكل من أساء إليك إذا عفوت عنه، وهذا باب عظيم الحقيقة، باب العفو تحدثنا عنه مرارا، وفيه كما تعلمون شريط ومحاضرة ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأنصح الأخوة جميعا في هذا الأمر أن يعفو، والعفو إما أن يكون عفوا مباشرا لحق أمام محكمة أو غير ذلك، وإن يكون عفو بينك وبين الله جل وعلا. نعم. الله أعرف بعض الأشخاص، فأمس حضرت مناسبة واحد من أخوان فتح الجوال وقال لشخص أنهم هؤلاء فعلوا وسبوك وفعلوا وفعلوا وفعلوا، تدرون كيف رد عليه؟ البارحة هذا قال له وأنا أسمع، قال له هؤلاء والله مكان الرحمة، والله سأخصهم بدعواتي في آخر الليل. نعم. أرجو أن يكون فعل ذلك. نعم. يخص فعل مساكين هؤلاء. فلذلك كل ما استطعت أن تعفو وتعفو وتعفو ستجد الأثر في نفسك وتخلص قلبك مما يحدث فيه وتكسب الأجر. يعني ليس الأجر أن تأخذ من أجورهم، لا، أعظم من الأجر تأخذ من أجورهم أن تتامحهم ويعطيك. فمن عفا وأصلح فأجر على الله. يا أخوان سبحان الله، أنا أتعجب ممن يطلب الأجر من المخلوقين ولا يريد الأجر من الله. والله تعالى يقول فأجره على الله، ولله المثل الأعلى. قلت هذا المثل لو الآن خرج إنسان ومسكه إنسان عند الباب قال أعطني حقي، جاء رجل ثري من كبار الأثرياء والوجهاء ومعروف في غناه، قال ماذا تريد منك؟ قال أخي أريد حقي. قال كم حقه؟ قال 10,000 ريال. قال خل عادي، يطلق ولا ما يطلقه؟ بل إنه يطمع أن يزيد عن 10,000 ريال. فكيف؟ والوعد هو الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سبحان الله، أي بخل هذا، أي حمس ظن. فمن أخير عود أنفسكم على العفو، يصبح سجية لكم. عفو عفو عفو، بل فوق العفو بالدعاء. نعم، أنك لا تكتفي بجانب العفو، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم، فهذا أنك ما تكتفي بالعفو بل تزيد. نعم، فإذا تحدث تعودت مرة أخرى على هذا أصبح سجية كما رأينا بعض مشايخنا، ولا ذكي الله أحد من مشايخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، شيء عجيب عجيب في عفوه وفي مسامحته. وقبل ذلك أمامنا الأنبياء رضي الله عنهم، قصة يوسف ووالده يعقوب عليهم السلام، وقصة أبي بكر. نعم، لما قال في قصة مستح وهي عظيمة، دائما أنا أعطي مثل، إذا أحد أساء إليه وعجزت عن العفو انظر إلى ما أسيء ليوسف عليه السلام، هل الأذى اللي أصابك أسوأ مما أسيء ليعقوب أو ليوسف؟ ستتضاءل الإساءة لك في مقابل ما فعل. لا تثريب عليكم اليوم، أغفر الله لكم، وكذلك سأستغفر لكم ربي، يقول أبوه بعد ذلك عليه السلام. أو أبو بكر في بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبوة، وأقسم ألا ينفق، ومع ذلك ألا تحبون وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون يغفر الله لكم وعفى. أي قضية من يخطأ إليك قارنها بهاتين القضيتين مثلا، ستصبح القضية لك الثانية. يقول أحد الأخوة، وأعيد أسمحوا لي بعض العبارات لأنها مؤثرة، يقول والله ما كنت أعفو صراحة، يقول ما كنت أعفو بسهولة، يقول حتى إذا قرأت هذه النصوص وعرفت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول فكلما جاءني قضية مباشرة أقول له وقعت على الشيخ بن باز يعفو ولا لا؟ يقول مثل المعادلات الرياضية، واحد واحد يساوي اثنين يقال يعفو، يقول أعفو. يقول سبحان الله أصبح العفو، يقول حب العفو أصبح يعني أمل. فإذا لما أيضا تكون أمامك قدوة، وقدوتنا صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأنبياء وأبو بكر وغيرهم، لكن أيضا القدوة القريبة أحيانا تؤثر، فإنك تعود نفسك على العفو مهما كان الذنب مهما. طيب واحد يقول فمرة من المرات ألقيت في هذا المسجد في رمضان حلقاء ليلة 27 رمضان، وحدث قصص عجيبة لكن واحدة منها. فلما انتهيت دخلت الغرفة جاءني شخص كأني أراه بالثلاثينات، قال هذا العفو الذي أشرت إليه الآن يتعلق بالرقاب؟ قلت أجل يتعلق بالريال والريالين. إيه يتعلق بالرقاب. قال طيب بس أنه مثل في القتيل. قلت له أعظم الأجر أقوله له. قال اعتبر الموضوع انتهى. هذا كافك هكذا قال وخرج من عندي. واضح في قضية رقمة أنه خلاص أعطى الموضوع انتهى. نعم. وآخر يقول خرجت منها دكتور في أحد المستشفيات يقول ظلمني زميل لي وكتب عني تقرير أني أخطأت طبيا. يقول أنا ما أنا اللي أخطأت. يقول فصار في نفسي لأنه مشى ملف ضد الطبيب وأنه أخطأ طبيا وهذا له في سجله. حتى طبعا ثبت الحمد لله. يقول برعاته يقول لما خرجت يقول أنت تتكلم هو يكدسني. يقول عزمت والله على العفو. يقول لما ركبت سيارتي هنا فإذا ابنتي مسلمة عمها بنته صغيرة يقول قالت يبا ما سمعت الكلام. قلت لها قالت طلبتك حطيتك يا بنتي. يقول احنا في السيارة اعف عن الطبيب له. قال يا بنيتي ما طلعت لأنه قد عفوت. أحدهم أسبق من الآخر. فلما نعود أنفسنا على العفو وأنا يصبح سجية لنا أقلت فيها يا أخوان اعفوا عن أنفسه أول ما تعفوا عن نفسه. اعف عن زوجك الزوجة تعفو عن زوجها. فالأب يعفو عن أبنائه الابن أيضا الابن يعفو عن أبيه. الجيران يتعافون يصبح سجية لكم. سبحان الله يقذف الله حبك في قلوب الناس لأن الله يحبك. نعم. وتحصل من الأجر أنت لن تخسر شيء أصلا بل تحصل من الأجر العظيم أعظم. لكن أختم إذا عفوت عن أحد أضبط لسانك. بعض الناس يعفو وفي كل يوم يحدث القصة ويقول فعل بي وفعل بي طيب يأخذ من ذهبها. نعم. المستابان حديث على البادئ ما لم يعتد المظلوم. أنت الآن أسقطت حقك بدأ العداد يشتغل لهم ولك الآن لأنك قد عفوت. ولك يوسف ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر لكم. خلاص سكت. ولما التقوا ما ذكر عند أبيهم ما فعلوا أبدا. كل حرصا على الالتزام بالعفو. أطلت فيها وهي مهمة وتستحق الإطالة لأن نحتاج إلى هذا الأمر وستجدون أثره في أنفسكم في بيوتكم الله أعلم. نعم يا شيخ. ولا يصح نفله إن أبق لحديث جرير رضي الله عنه مرفوعا أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. وفي لفظ إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم. طبعا المقصود فيه غير تقبل الصلاة أي غير الفرض ذكر العلماء فيه فمقيدة وإلا الفرض تسقط عنه وهو من أحاديث الوعيد. أيضا فيها حديث للسائدة أخرى. هذا الحديث تلاحظون كلاهما حتى الأول رواه مسلم في صحيح مسلم. هذا الحديث عن الشعبي قال منصور أيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق من مواليه. نعم. فذكر الحديث فقد كفر. أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. في فائدة يا أخوان عظيمة جدا فقه عظيم. يقول راوي والله لقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا أريد أن يحدث أو ينقل عني ها هنا في البصرة. ليش؟ في البصرة الخوارج ويكفرون بالمعصية والإباق معصية ليس كفرا. فإذا قال لو حدث قال ألم تروا الإباق كون العبد يأبق يعني يفر من مواليه هذه معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. قل لا أحدث في البصرة. فكم من منهج السلف لا يحدثون بأحاديث الوعيد في البصرة ولا يحدثون بأحاديث الوعد في الكوفة لأن فيها المرجئة يتمسكون بأحاديث الوعد. انظروا إلى فقههم وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس إذا قبل أن يتكلم إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثون به أحيانا فيقسم هنا والله لقد قاله رسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يريد أن ينقل عنها هنا في البصرة حتى يقوي شبهة من؟ شبهة الخوارج أو حتى شبهة المعتزلة. هؤلاء يكفرون هؤلاء يقولون في منزلة بين منزلتين ويجمعون على أنه مخلد في النار. المعتزلة والخوارج يتفقون على أنه مخلد في النار صاحب الكبيرة طبعا صاحب الكبيرة. أما لكن الخوارج يقولون يكفر والمعتزلة جاءوا بمبدأ تعرفون من أصولهم الخمسة أنه في منزلة بين المنزلتين بدعة ما جاءت عن أحد عن غيره. فما يحدثون في البصرة وفي الكوفة في المرجئة لا يحدثون بحديث الوعد. هذا فقه. لأن بعض الناس تتكلم أحيانا ما تتكلم إلا أن تنظر أثر الكلام وهل ينفع أو لا ينفع وهل يضر أو لا وهل يلزم أو لا يلزم وهل يتعين عليك أو لا يتعين عليك. هذا من الفقه. وكما قال ابن القيم الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. نعم. وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح إن أذنبوا، لحديث لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، رواه الجماعة إلا النسائي. هذا موضوع طويل، موضوع التأديب. يا أحبتي الكرام، التأديب مطلوب شرعا، وورد ضرب الزوجة واضربوهن، والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات طيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وورد في الأولاد واضربوهم عليها 10. أريد أن ننبه نقطة هنا، أن البعض يفهم أن هذا الأمر على الوجوب، والصحيح أنه ليس على الوجوب، لأن العلماء عندهم قاعدة أصولية مهمة جدا، يقول إذا جاء الأمر بعد النهي فهو للإباحة. فنحن عندنا نهي وهو عدم الضرب، النهي كقاعدة مرتبط في أحاديث، لا أقصد أنه ورد هنا في هذا الحديث، إنما الأصل عدم الضرب إلا بحق، فلما يقول اضربوهم فهو إباحة، فهو يدل لا على الوجوب وإنما على الإباحة أن تضربه، وقد يندب أحيانا، وكذلك ضرب الزوجة، مع أنه قدم قبل ذلك أنها توعظ وتهجر في المضجع فقبل الضرب. فلما قال اضربوهن أيضا لا يعني أن يقول هذا أمر من الله أنا أضربك، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضربك، لا. فنأتي بالقاعدة أنه إذا جاء النهي أو الأمر بعد النهي سواء بالنص أو في الحكم فنقول إنه يدل على الإباحة، يعني جواز الضرب. فلو واحد ضرب زوجته يريد أدبها ضربا غير مباح يقول نعم عنده دليل، أو شخص ضرب ابنه في لعدم صلاته عنده دليل، لكن ليس له. موضوع التأديب أيها الأخوة للزوجة للأولاد للطلاب مهم جدا، ونصيحة الأخوان إذا اضطر أن يستخدم مثل هذه العلاجات فهي كالكي، آخر الدواء يقولون الكي، مع أنني أنصح ألا يفعل إلا إذا لم نجد إلا هذه الوسيلة، وأيضا غلب على ظنه أنها مجدية. التأديب له طرق كثيرة، منها التربية، حسن التربية، منها القدوة الحسنة، منها مخاطبة العقل، منها الإغراء، منها التحذير، منها الكلام، والكلام أحيانا قاسي، أحيانا يكون الضرب أسهل عند بعض الأولاد من الضرب، الكلام أسهل قد يكون عليه. فلذلك باب التأديب باب عظيم جدا، وأعتبر أن من يمارسون الضرب كثيرا، لا أقول في حالة الاستثناء، من الآباء أو الأزواج أو المعلمين هو عجز، وكثيرا وعندي سبقا ذكرت هذا في قاعدة، كثير مما نحسبه قوة هو ضعف، كثير مما نعد نحن قوة هو ضعف، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه على غيره، ما هو الشديد الذي يضرب، سواء كان مسؤولا في الدولة، مسؤول في الأمن، في غيره، ليس هذا ضعف، استخدام القوة أحيانا ضعف، إلا في حالات التي لا ينفع معها إلا استخدام القوة، لأنها أيضا وردت الحدود، والحدود فيها تصل إلى القتل كما تعلمون، لا يفهم الأمر على غير مراد وعلى غير باب. أنا أتكلم فيما يتعلق بالمربي، بالأب، بالزوج، هناك وسائل كثيرة لا يحتاج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب صغيرا ولا كبيرا، يعني ما أخطي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عصي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بس كله موجود، لكن كان يتعامل، فما ضرب أحد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم ومهم جدا، فننتبه له في تربية أنفسنا وأولادنا ومن حولنا، والله أعلم. نعم الشيخ. ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه، لأن الملك للسيد والحق له، فلا يجبر على بيعه، كما لا يجبر على طلاق زوجته مع قيامه بما يجب لها، فإن لم يقم بحقه وطلب بيعه لزمه إجابته إزالة للضرر. وفي الخبر عبدك يقول أطعمني وإلا فبعني، وامرأتك تقول أطعمني أو طلقني، رواه أحمد والدارقطني بمعناه. هذا صحيح موقوف، وقال الشيخ الألباني صحيح موقوف، وقال غيره هو حسن، بل هو حسن، هناك من العلماء من حسن هذا الحديث. باختصار نعم، أنه إذا لم يقم بحقوقه كما قلنا سابقا. أما الزوجة يقول ولا يجبر على طلاق زوجته مع قيامه بما يجب لها، فيه نظر هذا الكلام، أحيانا المرأة تكرهه، نعم، كما قالت لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت والله لا أنقم عليه في دين ولا دنيا لكني أكره الكفر بعد الإسلام، كانت تكرهه حتى ورد بعض الروايات أني لولا مخافة الله لبصق إذا دخل علي لبصقت في وجهه لقبحه، هذه رواية أخرى. فالشاهد أن أحيانا المرأة تكره زوجها تمسك المعروف، فقول أنه لا يجبر فيه نظر، فيه نظر، والقاضي ينظر في مثل هذه المسائل. وقد أقف عند هذا الحد، وأصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم.